مولاي مولاي أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟ مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ مولاي مولاي أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ مولاي مولاي أنت المغيث وأنا المستغيث، وهل يرحم المستغيث إلا المغيث؟ مولاي مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ مولاي مولاي أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ مولاي مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ مولاي مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ مولاي مولاي أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ مولاي مولاي أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ مولاي مولاي مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. داعي المدحوات وداعم المسموكات وجابر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائط صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطل والدامغ صولات الأضاليل. اللهم افتح له مفتحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم واعل على بناء البانين بناءه، واكرم لديك منزلته، واتمم له نوره. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمه ومنى الشهوات واهواء اللذات ورخاء الدعه ومنتهى الطمانينه وتحف الكرامه يا أرحم الراحمين. اللهم اجز نبينا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم شفع محمدا في أمته، واحشرنا يا الله والمؤمنين والمؤمنات في زمرته. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا، ورضا من المعيشة بما قسمت لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي ظهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي ظلمت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تأتي كل عصم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحول النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ثقابا يعتقها صفحك ويهبها كرمك. اللهم فاجعل رقابها من تلك الرقاب واجعلنا لهذا الشهر الكريم من خير أهل وأصحاب.